بعض المسلمين يخرجون أياما أخرى خارج مدينة الرياض للنزهة غير ناوين السفر، ويأخذون معهم قليل من الماء، وعند الصلاة يتيممون بدلا من الماء بحجة قلة الماء، علما أنهم باستطاعتهم البحث عن الماء أو حمله معهم أثناء الرحلة. فهل يجوز التيمم في هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم صلاة الصلاة بدون وضوء؟ إذا خرج من النزهة وحضر الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم صلوا بالتيمم ولو أنهم ما حملوا معهم، لكن إذا حملوا معهم يكون أفضل يتيسر، لكن ما في أحد يتيسر لحمل الماء معهم. فإذا تيسر الماء قليل قليل وجب عليه أن يتوضأ، وإذا كان بعيد عنهم فيشق عليهم الذهاب إليه أو يضيعوا أوقاتهم عليهم لبعده عنهم فلا حرج أن يتيمموا. وكان الصحابة يتيممون إذا كان الماء بعيدا عنهم يشق عليهم يتيمموا. نعم. طيب صلاة الجمعة بالنسبة لهم؟ كنا ما عليهم جمعة لا يسمعون الأذان بعيد المسافة يعني طويلة ما يسمعون الأذان فلا جمعة عليهم. نعم. ولو تعمدوا أن يبعدوا عن مكان السماع لهم إنسان بعيد عن المستقر وإنسان هم بعيد عن الكل فلهم حكم العذر بعدم سماع المؤذن ومشقة المجيء وحتى بعض العلم يصحح لو ظلوا على ذلك يعني كل مرة يذهبوا للعطل ليتمتعوا ويستفيدوا ينبغي لهم من الجمعة ينبغي لهم لا يفعلوا هذا ينبغي لهم لا يفعلوا لا يحرمهم إنسان برا الجمعة وسماع الفطر وجعلوها عادة ينبغي يعلموا ووضحوا ويرشدوا أن ينبغي لهم يحافظوا على الجمعة وأن يستفيدوا من الخطيب وهذه الجمعة لكن ما إذا ذهبوا لم تسموا الجمعة إذا بعدوا لا يسمعون النداء عندكم.